بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس العاشر ومع جوهرة التوحيد او عون المريد، ومع البيت السادس والسبعين والسابع والسبعين، في اطار هذين البيتين اللذين يتناولان من افضل الخلق بعد الرسل الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام التسليم، تبين لنا ان الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم افضل الخلق بعد الرسل الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام التسليم. وجاء هذا التركيب بناء على نصوص ومعطيات. ومن هنا يمكن ان يطرح السؤال، هل هناك افضليه بين هؤلاء الافاضل بعامه؟ قال: وخيرهم من ولي الخلافه. كم خليفه؟ الخلفاء الراشدون اربعه: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هل هؤلاء يرتبون في الافضليه كذلك؟ قال: وامرهم في الفضل كالخلافه، الاول فالثاني فالثالث فالرابع. ثم يضم لهؤلاء الخلفاء الراشدين الاربعه ست هم تمام العشره الذين ورد ذكرهم في حديث واحد جاء عنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، يكشف لنا به عما سيكون من مستقبل امرهم. المستقبل الحقيقي هو في جنه الله تبارك وتعالى، وحيث يكشف لنا عليه افضل الصلاه واتم التسليم عن هؤلاء العشره المبشرين بالجنه أن مآلهم إلى الجنة أو أن مأواهم الجنة وأنهم في الجنة، دل هذا دلالة قاطعة على أنهم يغادرون هذه الدار على أرض خاتمة، وعلى أن الله عز وجل قد رضي عنهم، إضافة لأحاديث وآيات جاءت في كتاب الله وجاءت عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي كل من الدلالة ما فيه على عظمة الصحابة العامة وعلى أفضلية الخلفاء الراشدين ومن جاء معهم في سياق واحد كالعشرة المبشرة بالجنة. قلنا إن الاهتمام الآن إنما هو منصب على قضية الخلافة وكيف تم اختيار الخليفة الراشد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. بين يدي مجموعة من النصوص كنا قد ذكرناها في المجلس السابق، ووصلنا إلى ما قاله أحد العلماء البارزين من علماء هذه الأمة، بل من أعلام العلماء، وهو أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى عنه. هذا القول يضاف إلى ما جاء من نصوص. أين جاءت النصوص؟ في كتاب الله عز وجل. وأين وجدناها؟ في أحاديثه الصحيحة أو الحسنة التي قالها عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. نركز على هذا من أجل أن نضع في الجانب الآخر قضية التاريخ، إما أن تكون منضبطة أو غير منضبطة، أو بعضه منضبط وبعضه غير منضبط. ونحن نعلم بأنه ولد من وضع الأحاديث على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، وإن كان ربنا تبارك وتعالى كرما منه وفضل ورحمة قد قيض لهؤلاء الوضعين من يطاردهم في جحودهم فكشف عوراتهم، فثبت الصحيح كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكشف الزيف عن المزيف. لكن قضية التاريخ بقيت قضية لم تنل من الاهتمام ما نالته الأحاديث. اهتم العلماء بالتاريخ ولكن لم يكن هذا الاهتمام بالدقة التي أولاها العلماء، حيث ضبطوا حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نذكر في هذا هناك مجموعة من الدوافع، لعل من أبرزها أن الأحاديث إنما هي مصدر من مصادر التشريع. نحن نتقرب إلى الله عز وجل بفهم الحديث وتطبيق الحديث، بل إن الحلال والحرام إنما نأخذ الأحكام الشرعية من القرآن ومن السنة المطهرة. ومن هنا الإقبال على الحديث إنما هو إقبال على شرع الله عز وجل، يعني طاعة لله وعبادة لله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن دراسة التاريخ لا تسيرنا في هذا المسار، وإنما فرق بين أن أدرس التاريخ من أجل أن أنقيه من شوائبه قدراته وما ألقي في سلته الكبيرة، وبين أن أعكف على ما أنا بحاجة إلى أن أعكف عليه لأفهم هذا الوجود، أفهم مساري فيه، أفهم الصدر التي ينبغي أن أصطدر بها وأنا متوجه إلى الله جل جلاله. ومن هنا وجدنا بعض المؤرخين ربما جمع الأخبار دون أن يتقدها، فجاء من جاء بعد هؤلاء الذين جمعوا الأخبار من أجل أن يفرزوا بين هذه الأخبار ويميزوا سقيمها من صحيحها، حسنها من رديئها، إلى آخر ما هنالك من الدراسات التاريخية. الأمر الذي يضم لهذا وهو من الأهمية المتاع من المزالق التي يمكن أن ينزلق بها أولئك الذين يتناولون التاريخ، أن يدخلوا في عباب التاريخ بالأهواء والشهوات. هؤلاء يصطادون، وربما وقفوا على نصوص موضوعة مكذوبة لا يمحصون فيها، بل ولا يريدون أن يمحصوا فيها، وإذا بهم يعتمدونها على أن هي حقيقة بل مكبريات حقائق التاريخ. ومن هنا إذا كان التاريخ صحيحا واختلفنا فيه، ما يعني هذا؟ يعني أن الاختلاف إنما هو جزء من شخصياتنا وتكويناتها، ولكن هذا الاختلاف يرجع إلى أمور منها اختلاف النظرة، اختلاف الموقف، اختلاف الزاوية التي تناولت فيها هذا الحدث. إذ رب حدث من أحداث التاريخ وجدنا أنفسنا أمامه بين تفسيرين، هل يمكن أن ننحي النفس جانبا ونحن نخبر على التاريخ ندرسه كما يسمى بالدراسة الموضوعية؟ أظن أن التاريخ دراسته من الدراسات الإنسانية، وليس دراسة التاريخ كدراسة الفيزياء والكيمياء، ذلك أن دراسة الكون المادي هذه لا يمكن أن تنعكس عليها شخصيتك إلا إذا أردت أن تفكر. رب حقيقة علمية تكشفت لعالم فيزياء أو كيمياء، ولكنه حينما يغادر هذه الحقيقة من أجل أن يفكرها أن يعللها، ربما لا يبرأ التعليل من هوى، من شهوة، من نظرة مسبقة، من تصور كان له إزاء هذا الكون. يعني أن يعلل بالمصالحة مثلا سنة من سنة الله عز وجل الراسخة في هذا الوجود، ليريح نفسه بناء على أنه يعتقد قبل دراسة الكون بمثل هذا الاعتقاد. اختلاف وجهة النظر بحسب اختلاف الزاوية التي نظرت فيها إلى ما نظرت فيها، أو بحسب انكشاف الأمر لي وعدم انكشافه لغيري، أو عدم انكشافه لي وانكشافه لغيري، أو بسبب بعض المواقف الدقيقة الغامضة التي أنا مستطعت أن أفهمها كما فهمها غيري. وتصور أن نختلف في فهمنا للتاريخ في موقفنا من حدث تاريخي، فهذا كله يمكن أن يقر ويسلم به، ولكن إذا جاءت النصوص القاطعة المتواترة الصادقة المعصومة لتثني على ثلة من الناس، فما موقفنا هنا؟ النص متواتر ولا مجال هنا لأن ننعته أو نستعينه بالوضع أو التدليس أو التزوير، حيث يكون القرآن المتحدث وحيث يثني القرآن على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا هو الذي ينبغي أن يتخذ منطلقا لفهم حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. رب غرض أتفق معك فيه حيث استقر في قلبي كما استقر في قلبي، يمكن أن نختلف مع اتفاق الغرض. الاختلاف هنا لا يمكن في الغرض لأننا اتفقنا عليه، وإنما يكون في الوسيلة المفضية إلى تحقيق هذا الغرض، وهذا أيضا لا مشاحة فيه كما يقولون. يمكن أن نختلف في السبيل الموصل لتحقيق الغرض، أنا أقول لك ننطلق من هذا الوجه، أن تقول لا ينبغي أن نبدأ خطواتنا من الناحية الفلانية. نختلف في الوسيلة من وسائل تتعدد. إذا اتفقنا على الأغراض، إذا اتفقنا على الأغراض وهنا غرضنا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بمنع عن الجرح والتعديل، على معنى أنهم قد ذكوا، وعلى هذا إذا قال أبو هريرة الأصل إذا ثبت الحديث لأبي هريرة ومن أبي هريرة، معنى هذا أني لا أسأل ما أبو هريرة، إذا كان صحابي الصحابي هو الذي يتحدث هذا ما يحتاج إلى تزكية مثل ما يحتاج رجل من الرجال السند إلى تزكية من فلان من فلان من فلان. إذا دخلنا في عالم الصحابة انتهى الموضوع. لما؟ قال لأنهم زكوا على الإجمال ولا تعني التزكية أنهم معصومون ويمكن أن يختلفوا ولكن بعموم اختلافاتهم لا يمكن أن ينحدروا انحدار المختلفين بالأهواء والشهوات وإنما يختلفون في رؤيتهم للحق نصرة له حيث إن الحق كذلك قد اتفقوا عليه نصرة الإسلام. اتفق الصحابة قاطبة على أن هذا دين الله عز وجل وأن رسول رسول من الله تبارك وتعالى وأنهم عليهم أن يبلغوا دعوة الله عز وجل إلى مشارق الأرض ومغاربها. ومن هنا حمل الصحابة رضي الله عنهم الدعوة خارج المدينة المنورة ليبلغوها مشارق الأرض ومغاربها مع اختلافهم في مواقف داخل فقيه بني ساعدين. هذا الاختلاف كان اختلاف وجهات نظر، نصوص لم تظهر لبعضهم ونصوص ظهرت لبعضهم حتى إذا ما انكشف الغطاء عن الحق إذا بكل المختلفين قد أجمعوا على مد اليد ليبايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الاختلاف متطور ولكن نربأ بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن أن يختلفوا على هذه الجيفة التي هي الدنيا. ويكفي أنهم وقفوا موقفا رائعا مشرقا نيرا دل ببراهينه كلها على أنهم كانوا قد أخلصوا لله وأخلصوا للرسول وأخلصوا دينهم حيث وقفوا في وجه الرد التي كادت أن تجتاح الإسلام كله من أوله إلى آخره. هذا وحده يكفي من الأدلة على عظمة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحينما أذكر هنا ما قاله الحافظ أبو زرعة أذكره من أجل أن نقف الموقف الشرعي الصحيح من الصحابة رضي الله عنهم. لو أننا وقفنا أمام اختلافهم وجب علينا أن نتأدب في فهم هذا الاختلاف، وما ينبغي هنا أن نجعل من هذا الاختلاف منصة لأن نرمي صدور الصحابة أو شخصيات الصحابة أو نزاهة الصحابة بسهام الجرح بسهام التنقيص وما يفعل ذلك إلا أصحاب الأهواء. بدليل قال الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت رجلا، وهنا إذا رأيت دل على أنه لا يخلو المجتمع الإسلامي على اتساعه من تلك العينات التي ما يخلو منها زمان أو مكان، تلك العينات التي ما استقام إيمانها، ما استقامت ألسنتها، ما استقامت قلوبها وما استقامت ألسنتها، فإذا بها تنظر بحسب الأهواء والشهوات إلى أي قضية من القضايا التي وقعت بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإذا به يكبر الصغير وربما صغر الكبير، فإذا به يري عينه غير ما رأته تلك العين بناء على تدليسات وأوهام ووساوس وقل ما شئت فيما يتعلق بصياغة في النفس للموقف أو صياغة الموقف للنفس. يقول: إذا رأيت رجل ينتقص أحدا، ينتقص أحدا على العموم، ما يصح أن ينتقص واحد من الصحابة له شرف الصحبة وشرف مجالسته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعلي هنا أستبق لأقول إن التجريح تجريح التلاميذ هو تجريح غير مباشر للأستاذ، لأن هذا الأستاذ الذي يربي جيلا من الناس، فإذا بهؤلاء يخرجون من مدرسته على أنه من أردأ الناس وأرذل الناس وأسوأ الناس، ما هذا الأستاذ وما هذا المنهج الذي طبق عليهم؟ هؤلاء الذين يغيرون على حصون الصحابة أو على شخصيات الصحابة رضي الله عنهم كأنهم ما فقهوا مثل هذه الحقائق والمعاني، هي حقائق ملموسة والإسلام براهين صحته وصوابه وحقيقته فيه هي المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم والصفات الباهرة الواضحة الظاهرة في شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين والإنتاج إذا صح التعبير أو الثمرات التي تأتت من تطبيق هذا المنهج والذي أشرف على تطبيقه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. على معنى أن من أدلة صدق الرسول في رسالته شخصيته مقومات هذه الشخصية، المعجزات التي أظهر الله عز وجل على يديه، المنهج الذي جاء به، المنهج ينضح بالصدق وينضح بالدلالات على أن هذا المنهج ليس وضع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، وإنما تلقاه وبلغه. أيضا الثمرات، أعطيني الثمرات التي تأتت من تطبيق هذا المنهج. ونحن في مجال التربية والتعليم نجد أنفسنا أمام ما يسمى بتغيير المناهج. لو كان التغيير إلى خير، وإن برئ التغيير من دوافع خبيثة خبيثة تريد أن تهدم المناهج التعليمية، قلنا إن كان التغيير قد تطلبته السيرة والواقع والدراسة والإحصائيات التي دلت على أنه ليس المنهج النافع، من خلال الإنتاج، من خلال الثمرات، من هم أولئك الذين تربوا في ظلال هذا المنهج؟ من هم الذين نهلوا من مناهل هذا المنهج؟ حيث لا نرى نتائج، مع ذلك أنه نحتاج إلى معاودة النظر في المنهج نفسه وفي المشرف على تطبيق هذا المنهج. المنهج هو كتاب الله عز وجل ويذكر فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي طبق المنهج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والتلاميذ الذين اشتركوا في المدرسة إنما هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا كان الإخفاق ظاهرا في حياة الصحابة، مع ذلك أنه بحاجة لإعادة النظر في الموجه الذي أشرف وفي المنهج الذي أشرف على تطبيقه أو طبقه. يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لما قال أحد جاء به نكر لكنه أضافه للمعرفة، لكنه أضافه إضافة مقصودة. أصحاب من يا ترى؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما نتكلم عن رجالات التاريخ، هم نكرات ربما أطلوا بوجوههم على ساحل الحياة فكانت لهم مصامات. هؤلاء يمكن أن نتناولهم نحن بحرية في التناول وسرحان ومرحان كما يقال، على أننا نتحدث عن أناس لم يشرف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينالوا هذه المنزل العظيم، منزلة الصحبة، ولم يشرف على تربيتهم من قبل أناس معصومين الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا قال أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق. مجرد الانتقاص زندقة، ما الزندقة؟ كفر في الباطن مع تستر عليه للظاهر، يعني هو قريب من النفاق، بل نفاق. لكن هذا المصطلح إنما انطلق بعد عصر النبوة والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهنا دخلت أمم في الإسلام، منهم من دخل رغبة ورهبة، أي بمعنى رهب مما رهبه الله عز وجل به ورغب فيما رغبه الله عز وجل به، رغب في عطاءات الإسلام ورهب من انفصاله عن هذه الشريعة فدخل بإذن الله عز وجل. منهم من دخل تسترا، وهؤلاء وإن كانوا قلة لكن هؤلاء كانت لهم أصابع معينة امتدت عبر المجتمع الإسلامي تضع الخطط وتنفذها، وأخذت هذه الخطط أنهم غاروا على الأصول. من بلغنا القرآن ومن بلغنا السنة؟ الصحابة. نحن لا نطعن في القرآن ولا نطعن في السنة، لأن الطعن في القرآن مباشرة إنما يكشف العورات كلها، والطعن في السنة مباشرة كذلك، لكن يطعنوا بمن نقل إلينا القرآن ومن نقل إلينا السنة. ومن هنا فعلم أنه زنديق. عرفنا الآن لماذا نعاته بالزندقة، لأنه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، طعن في القرآن، طعن في الإسلام. قال: وذلك يأتي بعدما قال زنديق حكم خطير حقيقة، وهذا الحكم ينبغي أن يؤتى بتعليلاته، وإلا كان لون أو نفسة غضب كما يقولون. يعني أحيانا يغضب الإنسان من شدة حبه للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإذا به ينهال ضربا بالكلام أقل ما يقال على أولئك الذين يجرحون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن الحكم هنا حكم فقهي، يعني هو زنديق. لما؟ فذلك لأن الرسول حق، وهذا من مقومات إيمان. اثنان: والقرآن حق أيضا، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء يعني الذين ينتقصون يريدون أن يجرحوا شهودنا. يعني لو أنهم أشاعوا وقبلت إشاعتهم، أشاعوا في المجتمع الإسلامي أن الصحابة كانوا مدلسين، كانوا مزورين، أن الصحابة كانوا يضعون الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهت المسألة. ما عاد أنا أعرف بوعي من بوعي من كسوعي كما يقولون. إذا كان طعن الرئيس، نحن ممكن أن نتتبع السلسلة في سلسلة الرواة بناء على أن الجيل الأول الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم جيل محفوظ، ثم بعد ذلك إذا دخل على الخط خط الرواة فدخل في سلسلة واحد، هذا إذا كان مهما يقال عنه إنه مجهول، وإذا كان ممن يهم يقال إنه وهم، ومن كان إذا كان قد تغير في آخرة عمره يقال قد تغير في آخرة عمره. أنا في أن تتبعه تتبعا كاملا على ما تتلمس، بل أدق من ذلك كانوا يرصدون الرجل من سلسلة الرواة إذا كان أصحاب الأهواء، إذا كان ممن يحمل بدعة من البدع التي دخلت على أهل السنة والجماعة، أقصد يعني دخلت في دائرة المجتمع الإسلامي الذي نواته أهل السنة والجماعة، يقولون هذا من المذهب الفلاني وهذا متشيع وهذا كذا وهذا كذا، فإذا بهم يرصدون الرواة من حيث الأهواء ومن حيث العلوم ومن حيث الشيوخ، من شيوخ هذا هو مجهول أو معلوم إلى آخره. أما إذا طعن الأصل فلط مع كل الدم الذي يتوزع من هذا القلب صار مشكوكا فيه. يقول وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذا انتهينا من هذا، طبعا عندنا مجموعة من الحقائق عرضها الشيخ، ولعل عرضه يحتاج إلى لون من ألوان التأني. كل الحقائق التي صرحها حقائق موضوعية، يعني صرح المسألة صرح موضوعي فبين كذا وكذا وكذا بأدلته، لكن بين يدي تعليق جاء في مقدمة كتبها الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله تبارك وتعالى برسالة مسترشدة. هذه المقدمة تناول فيها من جملة ما تناول ما كان بين الإمام أحمد بن حنبل وبين الحارث المحاسبي. الحارث المحاسبي علم من أعلام هذه الأمة، الإمام أحمد هو إمام مذهب وهو إمام أهل السنة والجماعة، ومواقفه ما أقول لغبار عليها بل أضوء من الشمس في رائعة النهار، هو أعلى وأصفى وأنقى من كل صفاء في عالم المعادن الإمام أحمد. الإمام أحمد أنكر على الحارث المحاسبي وجافاه، وهناك روايات وضعت تستغل هذه المجافاة لتقول بأن شيعة الإمام أحمد، يعني أقصد تلاميذ الإمام أحمد، لما عرض الإمام أحمد بالحارث المحاسبي فتعصبوا لإمامهم الإمام أحمد، فإذا بهم يطاردون الحارث، مما دفعه إلى أن يتخفى في منزل من منازل بغداد وبقي متخفيا حتى مات. لاحظ كيف الاستغلال. يوجد من يعكر العكر، يكون في عكر لا مانع، لكن أن يعكر العكر أو يصطاد العكر كما يقولون هنا الكارثين. كل هذه تتبعها العلماء وهم يحاولون التعرف إلى شخصية كل من الإمام أحمد والحارث المحاسبي. النصوص كلها، النصوص الموثوقة دلت على أن الإمام أحمد ما كان ينكر على الحارث علمه وورعه وتقواه، وباعه الطويل في قضايا السلوك والسير إلى الله عز وجل والتسكية والتخلية والتحلية، كل ما شئت. كتبه من أنقى النقاء حقيقة، وتأخذها وأنت مغمض إلا إذا كنت من يقرأ من تفتح عينيك عند القراءة. الحارث المحاسبي من جملة ما كتب فيه كتب في علم التوحيد، أنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي أنه خاض في علم التوحيد، لم ينكر عليه العلم من حيث هو علم. وهذه أيضا مشكلة، أحيانا بعض التلاميذ الصغار التلاميذ ينكرون على علم التوحيد ويقولون علم التوحيد بدعة وهذا وهذا وهذا، وهو من فلسفة. وأنكر الإمام أحمد، نقول لا، الإمام أحمد أنكر بعض مسائل علم التوحيد من مثل المصطلحات التي طرحها علماء التوحيد كقولهم الجوهر والعرض مثلا، هذه مصطلحات ما عرف الصحابي لا الصديق ولا غير الصديق. لو سألته من جوهر من العرب لما استطاع أن يحدد لك ما تريد. هي مصطلحات مستحدثة. أنكر الإمام أحمد هذه المصطلحات التي جرت على لسان قلم حارث المحاسبي خوفا مما تجر إليه. ذلك علم التوحيد أصله في الكتاب وفي السنة. يعني ما زاد علماء التوحيد أن عرضوا ما جاء في الكتاب يحدثنا عن الله عز وجل، ما جاء في كلام الله يحدثنا الله عز وجل بكلامه عنه. فهم رتبوا فصلوا جمعوا النصوص هي منثورة في كتاب الله عز وجل بمقصد تربوي، ذلك أن الذي يقرأ الكتاب كتاب الله عز وجل ينبغي أن يبقى على صلة بأسماء الله تبارك وتعالى التي هي في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. علم التوحيد أخذ من السنة المطهرة، ما حدثتنا السنة عن الله عز وجل وما حدثنا القرآن عن الله تبارك وتعالى. جاء علماء التوحيد من أجل أن يؤصلوا ذلك لأدلة. أليس في آيات القرآن الكريم أدلة على الله عز وجل؟ هناك أدلة عقلية وهناك أدلة كونية. فجاء علماء التوحيد يرتب هذه الأدلة ليقولون قال الله تعالى دل قوله على كذا والدليل على هذا، ويعرضون مظاهر كونية. وعلماء التوحيد قد ذكروا من الظواهر الكونية ما يكفي بعضه دليلا على عظمة الله عز وجل وعلى ثبوت صفات الله تبارك وتعالى. إذا ما الذي أنكره الإمام أحمد؟ أنكر كل المصطلحات المستحدثة. هنا يمكن أن نقول الحارث المحاسب عالم ومع ذلك خاض في المصطلحات. الإمام أحمد حنبل عالم ومع ذلك نهى وأنكر على المصطلحات. لما يا ترى؟ قال اختلفت وجهات النظر. الإمام أحمد له وجهة نظر صحيحة من حيث هو، والحارث المحاسبي قال هذا لا غبار عليه لأن الساحة ساحة الثقافة الإسلامية إذا صح التعبير قد صب فيها كثيرا من الثقافات الأخرى والفلسفات خاصة في عصر الترجمة وترجمت فلسفات. نحن بحاجة إلى أن نقف في وجه هذه الفلسفات. هم يحدثون عن جوهر العرب وقلنا نحن قال الله تعالى، قال الله تعالى أقوى لكن في نظر المؤمن. أما ذلك الفلسفي الذي يأتي بمصطلح ينبغي ألا أهرب من مصطلحه. ومن هنا الغزالي رحمه الله عز وجل ساق الفلاسفة في فهمه لمقاصدهم، فسجل كتابه مقاصد الفلاسفة وفاق الفلاسفة في بيان الغزالي رحمه الله عز وجل العورات والثغرات والسلم والنقائص التي جاءت في فلسفة الفلاسفة فألف كتابه تهافة الفلاسفة. لو لم يكن قادرا على فهم مقاصدهم لما ألف المقاصد، ولو لم يكن أقدر منهم على استيعاب ما جاءوا به من فلسفة قد أغروا بها الجيل. ألا ترى معي بأنه الكثير الآن من الأفكار المطروحة بالساحة ربما أغرت الشباب على أنها ثقافة وعلى أنها تجديد وعلى أنها حداثة وعلى أنها تطور وعلى أنها هرم. أنت إذا تخليت عن مجارات العصر في فهم ما يطرح في ساحة العصر مع ذلك أنك أنت في مكان والعصر في مكان آخر. هذا لا يضر على الإطلاق، بل هناك بعض الأدلة التي ربما صرناها نحن بعباراتنا وأسلوبنا ووضعنا لها عطاءات العصر مع أن أصلها في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. قضيت الوسوسة التي يأتي بها الشيطان، ما أريد أن أكل كثيرا هنا. قال الوسوسة التي يأتي الشيطان بها الإنسان يقول له خلق الجبال خلق إلى آخره. هذا الحديث وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدواء والشفاء فيه بروايتيه، فاستعذ بالله أو فليمسك أو يقرأ سورة الإخلاص. أنا إذا جئت الآن إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم وفهمته ثم بنيت عليه مثال من الأمثلة المعاصرة من أجل أن نقرب أن هذا السؤال الذي يطرحه الشيطان وسوسة، والآن تولى مكان الشيطان يعني قام بوظيفة الشيطان شياطين الإنس فإذا بهم يطرحون، أقول أنا لا مانع من أن أقرب لهم الدليل على بطلان سؤالهم. السؤال في أصله فاسد، كيف أثبت له أنه فاسد؟ ينبغي أن نكلمهم بلسانهم بلغتهم يعني بفكرهم يعني بثقافتهم. إذا نحن بين يدي خلاف نشأ بين الإمام أحمد والحاج المحاسبي. التعليق جاء هنا من أروع ما يكون، أبى التعليق بعظمته إلا أن يمد النفس في الخلاف بين إمامين ويعلمنا الأدب في دراسة هذا الخلاف والموقف من هذا الخلاف، ثم ختم بقضية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني موقف فكري نفسي أدبي. يقول الشيخ، والنقل إنما كان الشيخ عبد الفتاح رحمه الله، السائب بن السبكي قال كلمة من أصل الكلمات وأعدلها حين تعرض لما قيل فيما جرى بين الإمام المحاسبي والإمام أحمد. لاحظ أنه قال الإمام المحاسبي، قال الإمام أحمد. وهنا أيضا نذكر بأن رفع إمام لا يقتضي بالضرورة خفض آخر. كلهم قمم، يعني لو فرضنا أن سلسلة من الجبال وكل جبل من هذه السلسلة قمته شامخة عالية سامخة، هل يصح أن أقول والله هذه عالية مع أن جميع القمم قد ساوتها بالعلو بناء على أن الأخريات من القمم إنما هي أرض، إنما هي وديان؟ ما صحيح هذا الكلام. وهذا دأب أولئك الذين في قلوبهم مرض حينما يتناولون سيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى لقد جعلها، يعني هذه الكلمة التي قالها التاج بن السبكي من عظمتها ودقتها. بل أستطيع أن أقول هناك عبارات والله العظيم نورها ينضح، أنت تستقبلها بكل عطاء، بكل انشراح صدر وانفتاح قلب. لماذا؟ لأنها صحيحة، تشعر بأنها صحيحة. هذه العبارة لعظمتها جعلها الإمام عبد الحي اللكنوي قاعدة من قواعد الجرح والتعديل في كتابه الذي ختم به هذه، أو ختم كتابه بهذه العبارة، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، كتاب نفائس الفتون حققه الشيخ عبد الفتاح أيضا. تلك الكلمة قوله رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه طبقات الشافعية في ترجمة المحاسبي بعد أن ذكر التنافر بين أحمد والمحاسبي. كنا التنافر اختلاف وجهات نظر، وقد يكون كل من الطرفين على صواب، وإن اختلفا بناء على اختلاف الرؤية، اختلاف الموقف، هذا من وجهة نظره على صواب وذاك من وجهة نظره على صواب، هذا تخوف وحق له أن يتخوف، هذا لم يتخوف لأنه رأى ما لم يرى الطرف الآخر، لو أنه رأى والله ما نفره ولا خالفه ولا نقبه. يقول هنا ينبغي لك، والخطاب من الشيخ تاج ابن السبكي للناس، أيها المسترشد، يخاطب المتعلمين، أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك الزمن، وإلا تضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا نبيلا من النبل. وسير أعلام النبلاء جمع مئات من هؤلاء النبلاء، ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض، يسقط من النبل. فإياك ثم إياك، ثم تحذير، وقد كرره التوكيل، أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين ابن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح، فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. فالقوم أئمة الأعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم، كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإلا فاللحوم مسمومة. روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق السراج قال: قال لي أحمد بن حنبل يوما: يبلغني أن الحارث يكثر الكون عندك، يكثر الحضور عندك يعني، فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. فقلت أسمع وأطاع لك يا أبا عبد الله. وسرني هذا الابتداء من أبي عبد الله، فقصدت الحارث وسألته أن يحضرنا تلك الليلة. فقلت: وتسأل أصحابك أن يحضروا معك؟ فقال: يا إسماعيل، فيهم كثرة، إذا أتيت كل أصحابي يملونك البيت، فلا تزدهم على الكسب عصارة الدهن. هي الكسب عصارة الدهن والتمر، يعني أنا إذا جئت بهم وهم كثر يبدأون البيت، لكن ترى أنت موضوع الضيافة، ترى ما أقول لك أن تزيد على الكسب والتمر فقط، عصارة الدهن مع التمر، وأكثر منهما ما استطعت. ففعلت ما أمرني به وانصرفت إلى عبد الله، فأخبرته، فحضر بعد المغرب وصعد غرفة في الدار فاجتهد في ورده، اجتهد في ورده إلى أن فرغ، وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا لصلاة العشاء ولم يصلوا بعدها، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل. فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث عن مسألة، فأخذ في الكلام وأصحابه يستمعون كأن على رؤوسهم الطير، فمنهم من يبكي ومنهم من يصيح وهو في كلامه. فصعدت الغرفة لأتعرف حال أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فوجدته قد بكى حتى غشي عليه. أسمع كلام الحارث، فانصرف إليه ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا، فقاموا وتفرقوا. فصعدت إلى أبي عبد الله ومتغير حاله، فقلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل، وعلى ما وقفت من أحوالهم فإني لا أرى لك صحبتهم. ثم قام وخرج، ومعه كثير من مثل هذه المواقف. هذا ما الذي يفعله فينا؟ قال: يعد المزاج، يمكن أن يختلف العلماء، فنحن من نحن أمام اختلاف العلماء؟ فكيف إذا كان هؤلاء من الصحابة الذين رباهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم؟ كان هناك تنافس بين المهاجرين والأنصار، لكن على الحق وعلى الخير، ذلك أن العمل على نصر خليفة كان من مستلزمات استمرار وجود هذه الأمة وحفظ دينها واستمرار أمرها وتطبيق أحكام شريعتها. لم يكن التنافس أبدا فيما بينهم على السيطرة والسلطان، يختلف في الرأي، فلأن هذا الاختلاف مبني على منطلقات. قلنا: إذا رأى بعضهم أن له الحق فله أن يعبر عن هذا الرأي، الآخر يقول: ليس لك الحق، ما دليلك؟ كل من يأتي بدليله، إذا ما لاح الدليل، إذا ما ظهر وجدنا أن الحق، ينصعون كل الأنصياع للدليل ويسلمون به أيما تكليم. الأنصار تسابقوا حين وضحت أمام ناظرهم مكانة الصديق من الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، إلى التسليم بحق المهاجرين وأسبقية المهاجرين في الإيمان بالله عز وجل والهجرة إلى الله عز وجل ورسوله والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل سارعوا إلى مبايعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. مر معنا ونحن نختم بهذا، حين أخذ عمر بيد الصديق ليبايعه، فإذا بأحد الأنصار بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما يبادره فيضرب على يد الصديق مبايعا ويقول: والله لا يبايعه أحد قبلي. هذه العبارة وحدها تنضح بما ينبغي أن نفهمه من أن الأنصار حينما توافدوا، حينما أتوا إلى سقيف بن ساعد، أتوا بدافع شرعي، لم يكن منه على الإطلاق طلب الزعامة والرياسة، ومجدوا فراغا بعد اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي أن يملأ، وقد سرع حول ذلك. وكنا المسارعة من قبل الأنصار والمهاجرين من أدل الدلائل على أنه ليس هناك نص على واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لو كان هناك نص والله ما خلفه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لو كان هناك نص لما كان من حاجة لا أن يسارع الأنصار إلى الصغيرة ولا غير الأنصار إليها كذلك. إذن والله لا يبايع واحد قبلي. هذه نتيجة قد وصلنا إليها بعدما تبين لهم الحق كما قال. الآن حصحص الحق لما بين المهاجرون بعد لسان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم الأمر على حقيقته وأن العرب لا تسلم إلا لقريش، وبينوا أفضلية الصديق ومنزلته من الإسلام وهم يعلمون ذلك ما يحتاجون إلى توكيد، قال سلم مباشرة وقال والله لا يبيعه أحد قبلي. الأنصار والمهاجرين وجدناهم يتتابعون في البيعة جنبا إلى جنب، الحق وحد بين قلوبهم، أزال كل خلاف. ربما لما نشأ بناء على غموض بعض الأمور، كل من المهاجرين والأنصار على ما كانوا عليه من اختلاف في أول الأمر التزموا جميعا أسمى الآداب الإسلامية في المناقشة. يعني لم ينكر الأنصار ما جاء من ذكر فضل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان بالإمكان لو أن المسألة مسألة رؤوس وفؤوس وأهواء وشهوات كان بالإمكان أن يحول النص، يؤول النص، يدار الظاهر لهذا النص وما هذا النص وما قيمة هذا النص، لكن النصوص كانت واضحة وهم كانوا في قلوبهم إنما يريدون الحق ولا شيء سوى الحق. اجتمع الجميع في مؤتمر السقيفة، اجتمع بعضهم قبله وبعضهم فيه، لم يكن هناك من أحد يريد أن يستأثر هذا الأمر لنفسه، بل كانوا يتدافعون ذلك، حيث رشح أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في الموقف نفسه أو عمر رضي الله تبارك عنه، ما أحد اشترأ على أن يقترب من المكان مع ترشيحه، ذلك لأن كل واحد يرى أن الآخر إنما هو أفضل منه وأجدر، إلى أن التقت الآراء كلها على الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا هناك بعض الأحاديث التي نقلت وتحتاج تمحيص وقد محصها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن مستندين عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا بعض المرشحات التي ذكرها العلماء متتبعين المؤهلات التي جعلت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الأول في قضية سقيفة بني ساعدة، ومن وقف على بعض هذه المرشحات وكان من أهل التقوى، يعني كان له قلب يريد الحق والإنصاف ويريد السعادة له قبل أن يريدها لغيره، لما تردد وما تلكأ على الإطلاق بأن يسلم. أخرج عدي عن أبي بكر بن عياش قال قال لي الرشيد، أبو بكر بن عياش قال قال لي الرشيد يا أبو بكر، أبو بكر بن عياش كيف استهلك الناس أبو بكر الصديق؟ قلت يا أمير المؤمنين سكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون. طبعا نسبة السكوت لله عز وجل على المعنى الذي يليق، يعني ما أنزل الله عز وجل وحيا ينقض ذلك، وأنت خبير بأن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن أم مكتوم نزل جبريل لأجله قال عبس وتولى، أنت خبير بأن بعض النصوص القرآنية نزلت لتسدد الخطى بعدما كانت قضية أسرى بدر لولا كتاب من الله سبق، لكن ما أنزل الله عز وجل حينما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قدم أبو بكر الصديق ما نزل وحي يقول لا لا تقدم الصديق، ولما تقدم غير الصديق أبى الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم غير الصديق، ثم المؤمنون بعامة قال والله ما زدتني إلا غما، يعني ما ارتضى الرشيد جواب أبي بكر بن عياش، قال سكت الله وسكت الرسول وسكت المؤمنون، قال والله يعني ما فيه شيء، هذا يظهر منه ما زدتني إلا غما. قال يا أمير المؤمنين أنا سأشرح لك الآن، مرض النبي صلى الله عليه وسلم لحظة الشرح كيف 8 أيام ومن هنا نقول قبل أن أكمل، وكان هذه من العادات السيئة حقيقة، قبل أن أكمل فيما يتعلق بما زدتني إلا غمة، العبارة واضحة لكنها ما تضحت له. طيب أن أجبر رأسه على أن تضح له؟ ما تضحت. وكان منصفا مع نفسه، والله أنا ما أفهم شيء، يعني ما زدتني إلا غمة، ما أثلت قدري. إذا يمكن أن لا أفهم العبارة أنا، وعما نتكلم عن رشيد عم نتكلم في أمير المؤمنين، وهو أقرب للفصاحة والعربية واللغة والأسلوب والفهم، لو لم يكن على مستوى ما كان أمير المؤمنين في مشارق أو في مغاربها وقتها، كان يقول لي السحابة إلى آخره. هنا قال مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كم يوم؟ 8 أيام. أتدرون لماذا قال 8 أيام؟ ليبين انه كان الوحي يمكن نصف ساعه يجي يعدل الوضع، بعشر دقائق يمكن يعدل الوضع، الثانيه يمكن يعدل الوضع، لكن ثلاثة ايام والصديق واقف بالمحراب وما في وحي. ما معنى هذا يا بني ادم؟ انتم فهموني، ما معنى ان يؤم الصديق الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم بحجرته، بل والرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج مره ليشترك في الصلاه؟ ما معنى هذا؟ اعطوني المعنى ونحن نقبل بهذا، علما بان الصلاه قيمتها واضحه بشرع الله تبارك وتعالى. الامام الذي يصلي اماما هذا منصب من اعلى مناصب، بل سيدنا علي ينقل عنه انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارتضاه لدينا افلا نرتضيه لدنيانا، في من النصوص المنصبة. وهناك من غش ومن دس ومن دلس ومن أضاف إلى سيدنا علي وغير سيدنا علي من أجل أن يخبط المجتمع الإسلامي في أول نشأته، ليقول من يقول والله المجتمع الإسلامي كان متنافرا، كان دمويا، كان أحمرا قانيا مع بداياته، يقول له كذبت وكذبت وكذبت. يقول هنا مرض 8 أيام، فدخل عليه بلال فقال يا رسول الله من يصلي منا؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار بالهوى، لا يختار بالهوى، بمعنى يختار بالتسديد بالوحي معصوم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مر أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس 8 أيام والوحي ينزل، فسكت صلى الله عليه وسلم لسكوت الله، يعني ما أنزل الله عز وجل نهيا ورسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من حيث أمره الصديق ويصلي، وسكت المؤمنون لسكوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعجبه قال بارك الله فيك، بالأول ما زدتني إلا غمة، لما فصل له في المسألة وحللها ما كان منه إلا أن سلم. موضع الإبداع في هذا، هذا تعليق الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإمامة أبي بكر والوحي ينزل فلم يغير عليه هذا الأمر، فكأن خلاف الصديق بأمر من الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أقامه الإمامة المسلمين وسكت الله عن ذلك وسكت رسوله والمؤمنون، فكانت خلافته بالنص والإجماع، يعني اعتبر هذا نص، هو ليس نصا على معنى النص، وإنما دل دلالة واضحة. إذا أردت أن تتعرف إلى أدلة غيرها فقل لنا ما هذه الدلالة الثانية حتى نأخذ بها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم.